بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وكانت الأنصار تتمنى لو أنها دفنت قتلاها في المدينة، لأن مواليهم وخدمهم يعينونهم على حفر القبور. فأراد النبي أن يدفن القتلى عند أحد وألا يشق ذلك على الأنصار، فأذن أن يدفن أكثر من رجل في القبر الواحد، فيصبح يحفرون قبرا واحدا لأكثر من ميت، فيقل عدد القبور عن 70. فدفن القتلى على ما أمر به صلى الله عليه وسلم، فجيء إليه يرجعون إليه في كل شيء، قالوا يا رسول الله أيهم نقدم؟ قال قدموا أكثرهم قرآنا، قال قدموا أكثرهم قرآنا، حتى يعلم كل أحد أن العزة العظمى للأمة في تمسكها أولا بكلام ربها جل وعلا، ثم بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن ينفك هدي الكتاب عن هدي السنة، ولا هدي السنة عن هدي القرآن، فهما متلازمان أبدا. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فقال صلى الله عليه وسلم قدموا أكثرهم قرآنا، فكانوا يقدمون أكثرهم قرآنا رضوان الله تعالى عليهم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ليلة المعركة استدعاه أبوه وقال يا بني إني أظن أنني سأكون غدا أول قتيل، فإذا فأوصيك بإخواتك خيرا. وكان عبد الله بن حرام والد جابر كثير البنات، فيقول جابر فدفنت أبي مع أخ له، أي مع صحابي آخر، ثم بعد 6 أشهر لم تطب نفسي أن أدفن أحدا مع أبي، فأتيت المقبرة أي مقبرة شهداء أحد فحفرت عن أبي، فوجدته كما تركته إلا هنية في أذنه، أي شيئا يسيرا في أذنه قد أكل، فحملته ودفنته لوحده بعد 6 أشهر من معركة أحد.